بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. وبالسند المتصل إلى الإمام أبي عبد الله محمد بن إسحاق بن مندى رحمه الله تعالى، كتابه التوحيد الذي حققه وعلق عليه فضيلة الشيخ علي بن ناصر الفقيه جزاه الله خيرا، حيث يقول: اقرأ يا عبد العزيز. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام أبو عبد الله محمد بن إسحاق بن مندى: ذكر معرفة أسماء الله عز وجل الحسنة التي تسمى بها وأظهرها لعباده للمعرفة والدعاء والذكر. هذا الباب عقده رحمه الله أول ما تكلم عن توحيد الأسماء والصفات، بعد أن فرغ من الكلام على توحيد الألوهية، والذي استدل بأبوابه التي فصلها في إثبات صفات، في إثبات ألوهية الله سبحانه وتعالى وأفعاله جل وعلا التي تدل على أنه هو الإله الواحد المستحق للعبادة. ثم خلص إلى هذا النوع من التوحيد، وهو توحيد الأسماء والصفات، توحيد معرفة الله جل وعلا بأسمائه وصفاته. وقد وضع في مقدمة له بعض الحقائق التي ينبغي من خلالها وينبغي أن يبني الإنسان عليها معرفة هذا النوع من التوحيد. وأولها أن هذا التوحيد، أعني توحيد الأسماء والصفات، توحيد يقوم مبدأه على أن أسماء الله جل وعلا توقيفية. ومعنى أنها توقيفية أي تتلقى منه جل وعلا، وليس لأحد أن يجتهد فيها بإضافة أو بزيادة أو بنقص، بل إنه تتلقى من الشارع، ينزل بها الوحي ويخبر بها الله جل وعلا في كتابه، ويوحي بها إلى رسوله صلى الله عليه وسلم فيخبر بها رسوله صلى الله عليه وسلم، وليس للإنسان فيها أي اجتهاد، بل يتلقاها ويوحد الله جل وعلا بها، ويسميه سبحانه وتعالى بها، ويصفه جل وعلا بها، لا يزيد ولا ينقص. فهي إذن توقيفية، وهذه الأسماء وهذه الصفات أعلام، الأسماء أعلام لله جل وعلا، سمى بها نفسه، وهي أسماء تسمى بها منذ الأزل، وصفات تصف بها منذ الأزل، فهو سبحانه وتعالى تسمى بها، وهي أعلام تدل على ذاته جل وعلا، وهي مترادفات، كل اسم منها يدل على معنى من المعاني التي امتاز الرب سبحانه وتعالى وتسمى بها، فهو العالم، وهو الخالق، وهو الرازق، وهو المعطي، وهو المانع. وهذه الأسماء هي حقائق تسمى بها، وأعلام تدل عليه جل وعلا، وليس لأحد أن يحذف منها أو ينقصها أو ينفيها، بل لا بد من الإيمان بها، ولا بد من التسليم بأن الله تعالى تسمى بها وهي قائمة بذاته جل وعلا، وهي بمثابة المترادفات، ولذلك تعدادها لا يتضارب ولا يتنافى مع ذاته جل وعلا. وإن دل ذلك على كثرة المعاني التي تميز بها وامتاز بها واختص بها، فهي إذن معاني مترادفات، وكثرتها تدل على عظم شأنه جل وعلا، لأن كثرة الأسماء تدل على عظم المسمى سبحانه وتعالى، كما أن الصفات التي اتصف بها جل وعلا صفات لها معان تدل على تخصصه وتميزه سبحانه وتعالى، وتدل على أنه جل وعلا متصف بها، وأنه سبحانه وتعالى قائمة به. هذه الصفات تدل على عظمته، وتدل على سلطانه، وتدل على تميزه سبحانه، وهي وإن تنوعت فإن هذا التنوع يكشف لنا عن معاني اتصف الرب سبحانه وتعالى بها، فلا تضارب فيها ولا تناقض، بل إنها يكمل بعضها بعضا، ويكشف بعضها عن أو يكشف كل وصف منها عن معنى يليق بجلاله سبحانه وتعالى. وهذه الأسماء وهذه الصفات الله سبحانه وتعالى متصف بها على الكمال اللائق به جل وعلا، فهي صفات تدل على كماله وجلاله، وأنه متصف بها اتصافا يليق بجلاله من غير تكييف ولا تمثيل ولا تشبيه ولا تعطيل. هذه مقدمات يجب على كل مسلم وعلى كل مؤمن وعلى كل من يعظم الله جل وعلا ويقدره حق قدره أن يؤمن بها. نعم. قال الله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. وأن هذه الأسماء أيضا كلها أسماء حسنة، لأن الله تعالى وصفها فقال: ولله الأسماء الحسنى، مما يدل على أنها أوصاف وأسماء حسنة تليق بجلاله جل وعلا. لا ينبغي أن يظن بها غير أنها حسنة، ولا ينبغي أن يشكك في حسن معانيها، بل إن هذا الحسن هو الذي قدر قدره سبحانه وتعالى وعلمه ووصف نفسه بها. نعم. وقال رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا، أي هل تعلم له أحدا يتسمى باسمه حقيقة، هذا الذي لا ينبغي أن، وهذا الذي من القضايا التي يجب علينا أن نؤمن بها أن هذه الأسماء على كمالها وجلالها وحقيقتها لا يتسمى بها إلا الله سبحانه وتعالى، فليس ثمة أحد يقال له الله إلا الرب جل وعلا. ومن ادعى أنه يتسمى بهذا الاسم أو يتصف بهذا الوصف فهو غير محق، بل هذا وصف بالنسبة له وصف باطل، وبالنسبة لي وصف يخرج عن حقيقته. قد تسمى بعض الناس بأسمائه لكنهم تجرؤوا في ذلك وكذبوا ولم يقولوا الحق، لأنه إذا أطلقت هذه الأسماء وخاصة لفظ الله جل وعلا فهو علم على الذات، على هذه الذات، الذات الإلهية لا يتصف غيره بها. لذلك قال تعالى هل تعلم له سميا، يعني هل جاء في علمك وهل بلغك أو بلغ غيرك أن ثمة من يسمى بهذا الاسم غير الله؟ فإن ادعي أن في ذا في المخلوقات أو أن في الكون غير الله من يتسمى بهذا الاسم فهذه دعوة باطلة، بل إن هذا الاسم علم على الذات الإلهية لا يطلق على غيرها. نعم. قال ابن عباس رضي الله عنهما معناه هل تعلم أحدا يقال له الله غيره، يعني يقال له على حقيقته الله غير الله جل وعلا. نعم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لله 99 اسما 100 إلا واحدا من أحصاها دخل الجنة. وهذا الإخبار من النبي صلى الله عليه وسلم يدل على أن هذه الأسماء توقيفية، حيث يقول صلى الله عليه وسلم لله، وفي بعض الروايات إن لله 99 اسما، وقوله لله 99 اسما. وهنا نلاحظ أن هذه الجملة بدأت بالتأكيد، بحرف التأكيد، مما يؤكد أن هذا القول هو القول الفريد، القول الصحيح الذي لا ينازعه شيء. إن لله 99 اسما، أو لله 99 اسما، أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن الله سمى بها نفسه، ولذلك قال من أحصاها، أي حفظها وضبطها وضبطها وعمل بمقتضاها يدخله الله جل وعلا الجنة يوم القيامة، لأن هذا جزاء المؤمن وجزاء المصدق بأن هذه أسماء الله تعالى بأن هذه أسماء الله تعالى وصفاته. من أحصاها دخل الجنة، وهذا يدل على أنها توقيفية. وهذا الحديث جاء في كتب الصحاح ونقل في كتب السنة الصحيحة، هكذا جاء على سبيل الإجمال. إن لله 99 اسما 100 إلا واحد من أحصاها من آمن بها، من ضبطها، من حفظها، من عمل وعبد الله تعالى بمقتضاها يدخل الجنة. هكذا وعد الله جل وعلا، وهكذا أخبر رسوله صلى الله عليه وسلم بهذا الوعد. وهذه الأسماء الروايات التي جاءت في كتب الصحيح ذكرتها مجملة، وجاء في بعض السنن كسنن الإمام الترمذي وغيره ذكرت مفصلة، وسميت هذه الأسماء 99 اسما. وبعض أهل العلم على أن الرفع رفع ذكر هذه الأسماء لا يثبت في الروايات الصحيحة، وبعضهم ذكر أنها أوردت مفصلة، وأن من أوردها مفصلة ذكر هذه الروايات مرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وبعضهم قصرها وجعلها موقوفة على بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى كل فإن هذه الأسماء التي ذكرت ساقها بعض أهل العلم مفصلة، وحرص على أن ينسبها مبينة مشروحة موضحة، وأنها مما اختص الله سبحانه وتعالى به. فمن حفظها بهذا السبب أن هذا التفصيل الذي نقل والذي جاء عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم له حكم الرفع، لأن مثل هذه الأمور التوقيفية ليس للإنسان فيها مجال وليس للإنسان فيها اجتهاد، وإنما يتلقاها عن مصادرها. وعلى هذا الأساس قالوا إن هذا التفصيل الوارد في بيانها ومعانيها مرفوع حكما إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ومن قال إنه لا يثبت رفعه قال هو تفسير من بعض أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، فالمسألة ليس مقطوعا فيها، لكن فيما يظهر لي والله أعلم أن رجحان رفعها وأن رجحان تلقيها من النبي صلى الله عليه وسلم هو الأنسب وهو المناسب، خصوصا إذا قلنا إن هذه الأسماء توقيفية وليس للإنسان فيها اجتهاد وليس للرأي فيها مجال. نعم. قال وأخبرنا محمد بن يعقوب بن يوسف بن معقل بن يسار قال حدثنا الربيع بن سليمان الجيزي قال حدثنا عبد الله بن وهب قال حدثنا مالك بن أنس وغيره عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لله عز وجل 99 اسما، 100 إلا واحدا من أحصاها دخل الجنة. نعم. قال وأخبرنا أحمد بن محمد بن إبراهيم قال حدثنا عبد الله بن روح المدايني قال حدثنا شبابة بن سوار قال حدثنا ورقاء بن عمر عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لله عز وجل 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. نعم. قال وأخبرنا خيثمة قال حدثنا محمد بن عوف حاء قال وأخبرنا أحمد بن محمد بن إبراهيم قال حدثنا أبو حاتم الرازي قال حدثنا أبو اليمان الحكم بن نافع قال حدثنا شعيب بن أبي حمزة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن لله تعالى 99 اسما 100 غير واحد إنه وتر يحب الوتر من أحصاها دخل الجنة. رواه الوليد بن مسلم وعلي بن عياش عن شعيب رواه جماعة عن أبي الزناد منهم ابن عيينة والمغيرة بن عبد الرحمن وغيرهما. نعم. قال وأخبرنا أحمد بن إسحاق بن أيوب وعلي بن محمد بن نصر قال حدثنا بشر بن موسى قال حدثنا عبد الله بن الزبير قال حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لله 99 اسما 100 غير واحد من حفظها ومن أحصاها دخل الجنة. قال مشهور عن ابن عيينة وروي هذا عن عبد الرحمن بن هرمز الأعرج جماعة منهم موسى بن عقبة وعبد الله بن الفضل وروي عن أبي هريرة رضي الله عنه من طرق فيها مقال منهم عطاء بن يسار وسعيد بن المسيب وأبو سلمة وعراك بن مالك ومحمد بن جبير بن مطعم وأبو رافع الصائغ. قال وأخبرنا محمد بن الحسين بن الحسن قال حدثنا أحمد بن يوسف السلمي قال أخبرنا عبد الرزاق عن معمر بن راشد عن همام بن منبه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن لله عز وجل 99 اسما 100 إلا واحدا من أحصاها دخل الجنة إنه وتر يحب الوتر. نعم. قال وأخبرنا محمد بن يعقوب قال حدثنا محمد بن عبيد الله ابن أبي داود قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا عبد الله بن عون وهشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم رفعه هشام ولم يرفعه ابن عون أنه قال إن لله عز وجل 99 اسما 100 غير واحد من أحصاها كلها دخل الجنة. رواه أبو أمية عن روح عن ابن عون مرفوعا ورواه جماعة عن هشام بن حسان منهم إسماعيل بن علية والنضر بن شميل وخالد بن الحارث. قال وأخبرنا محمد بن الحسين قال حدثنا أحمد بن يوسف قال حدثنا محمد بن يوسف الفزاري قال حدثنا سفيان عن عاصم بن سليمان عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لله 99 اسما 100 غير واحد من أحصاها دخل الجنة. رواه أبو معاوية ورواه قتادة وعوف بن أبي جميلة ومطر الوراق. قال وأخبرنا عمر بن محمد بن سليمان العطار بمصر قال حدثنا محمد بن غالب بن حرب قال حدثنا عثمان بن عمر بن الهيثم قال حدثنا عوف بن أبي جميلة عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لله 99 اسما 100 إلا واحدا من أحصاها دخل الجنة. رواه النضر بن شميل ورواه قتادة وأيوب وخالد بن الحذاء عن ابن سيرين. نعم انتهى الباب باقي التعليق. كل هذه الأحاديث تؤكد هذا الخبر أن لله 99 اسما تسمى بها جل وعلا وأن من أحصاها دخل الجنة. نعم. والروايات التي جاءت مفصلة لهذه الأسماء تشعر بأن الله أعلم نبيه بهذه الأسماء وأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أمته بها. ولذلك جاءت في بعض كتب التحديث وفي بعض سننه مفصلة. ولما كانت هذه الأسماء كما ذكرت توقيفية كان لابد من بيان أعيانها حتى يسمى بها الله جل وعلا ولا يترك أمرها للاجتهاد اجتهد فيه الناس لأنهم ربما اجتهدوا وربما أخطأوا ولم يذكر الله تعالى بما سمى به نفسه. والله سبحانه وتعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد والحمد لله رب العالمين.